بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين, وصلي ونسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. لا نزال نواصل شرح هذه المنظومة المباركة العقيدة في رسم القرآن الكريم للإمام الشاطبي رحمه الله تعالى, وكنا وقفنا في البيت 57 في الكلمة الأخيرة من البيت 57, قول الناظم رحمه الله تعالى: وقاتلوا وثلاثة مع رباع كتاب الله معه ضعافا عاقدة حصرا. فوقفنا في الكلمة الأخيرة من هذا, وهي قول الله جل وعلا عاقدة. قول الله جل وعلا: والذين عقدت أيمانكم أو عاقدت أيمانكم, رواداني بسنده إلى قالون عن نافع أنه بحذف الألف في سورة النساء: والذين عقدت أيمانكم, ونسبه إلى مصاحف المدينة والعراق أنه مرسوم هكذا في مصاحف المدينة والعراق: والذين عقدت أيمانكم. وذكر أبو داود أنه بحذف الألف بعد العين, نص على موضع الحذف بأنه بعد العين, عقدت. قال السخاوي رحمه الله تعالى: وجميع ما في هذا البيت مما رواه قالون عن نافع أيضا هذا البيت: وقاتلوا وثلاثا مع رباع كتاب الله معه ضعافا عاقدة حصرا. قال: وجميع ما في هذا البيت مما رواه قالون عن نافع, ورواه الداني بسنده عن قالون عن نافع. قال ابن جبارة: وعلى حذف الألف منه في التلاوة الكوفيون, والذين عقدت أيمانكم, هذه قراءة أهل الكوفة, والباقون على إثباتها. أهل الكوفة عاصم وحمز وكسائي من السبعة يعني, قرأوا والذين عقدت, والباقون والذين عاقدت نافع وابن كثير وأبو عمرو وابن عامر. ولهذا يقول الشاطبي في حفظه: وفي عاقدة قصر ثواء. الشاطبي يقول: وفي عاقدة قصر ثواء, مروز له بثواء, وهم أهل الكوفة قرأوا بقصر هذا اللفظ والذين عقدت. قال الخراز في مورد الضمان: كذا عاقدت, كذا تعالى عاقدت, والخلف شاهد قوله كذا تعالى عاقدت. قال المرغني الشارح: أخبر عن شيوخ النقل جميعا بحذف الألف من عاقدة بالاتفاق, جميع شيوخ النقل حذفوا هذه الألف في لفظ, فهي مرسومة في كل المصاحف بحذف الألف منها, سواء من قرأ بالألف أو بغيره, عاقدت ومع هذا الألف محذوفة. ولهذا يسمون هذه ألف إشارة, لأنها تشير إلى قراءة أخرى. عندنا معنى حذف إشارة وحذف اختصار وحذف اقتصار, ثلاثة أنواع, فهذا من حذف الإشارة. قال الجعبري: وخرج بقوله عاقدت في النساء قول الله جل وعلا: عقدتم الأيمان, فرسم هنا عقدتم. قال: هذا اللفظ خارج عن, حتى لا يظن أن رسم عاقدت قد يدخل فيه عقدتم الأيمان. قال: لا. وخرج بقوله عاقدت, أي قول الشاطبي رحمه الله تعالى عاقدت في النساء, خرج به قول الله جل وعلا: عقدتم الأيمان في سورة المائدة. فهذا اللفظ الذي الأخير في قوله عاقدت, وقوله حصر أو حصر, أي هذا اللفظ حصره العلماء بحذف ألف منهم. البيت 58 من هذه المنظومة المباركة. قال رحمه الله تعالى: مراغما قاتلوا لامستم بها حرف السلام رسالاته معا أثرا أو أثرا. البيت 58 في العقيلة: مراغما قاتلوا لامستم بها حرف السلام رسالاته معا أثرا. أيضا روى الداني بسنده إلى قال عن نافع بحذف الألف من لفظ يجد في الأرض مراغما كثيرا. يجد في الأرض مراغما, فالألف بعد الراء محذوفة في النساء. ونسبه أيضا إلى مصاحف المدينة والعراق بأنه مرسوم هكذا. وقد ذكرنا أن قول المؤلف رحمه الله تعالى, قول الداني أنه مرسوم في المصاحف المدنية ونافع يقرأ بخلاف ذلك, وهذا كثيرا. فالرسم والقراءة أحيانا تتبع القراءة الرسم, وأحيانا يخالف القارئ ما كان مرسوما بقراءة أخرى. فنافع نجد كل ما ذكر هنا منسوب إلى نافع, ومع هذا نجده لا يقرأ بما ذكر, بما نسب إليه من مصحف المدينة. فقوله مراغما, فقول المؤلف هنا روى الداني بسنده إذا قالوا عن نافع بحذف ألف من لفظ يجد في الأرض مراغما كثيرا. لكن هل نافع يقرأ مراغما بحذف الألف؟ لا أحد يقرأ بهذا. مراغما كثيرا في النساء, ونسبه أيضا إلى مصاحف المدينة والعراق. فالداني كما قلنا كما تقدم له طريقان, طريق بسنده إلى قالوا عن نافع, وطريق آخر يعزو فيه على اطلاعه على المصاحف التي رآها, وخاصة المصحف العراقي والمصحف المدني والشامي, فأحيانا ينسب إليهما لاطلاعه على ذلك بنفسه. وهكذا كان علماء الرسم غالبا ما يلجؤون إلى توثيق ما ذكروا من وقوفهم على ذلك. وهذا كثير عند السخاوي رحمه الله تعالى والمتقدمين, فينسبون أو يعزون ما ذكروا من حذف أو إثبات إلى وقوف على المصحف الفلاني. وقد رأيته وكشفته في المصحف العراقي, وقد رأيته وكشفته في المصحف المدني ونحو ذلك. معزون بسند الداني إلى قالون عن نافع. قال ابن جبارة رسم بحذف الألف بين الراء والغين مراغما, مراغما, فالألف فيه محذوفة. ولم يعينهما لعلم بهما, لأن الأخيرة معنى ألفين, مراغما, مراغما, مراغما, وقفنا عليها أبدنا الترمين ألفا. فأيهما المحذوفة؟ هل هي الألف التي بعد الراء مراء, أو الألف التي قلبت عن التنوين مراغما؟ قال ابن جبارة ولم يعينهما لعلم بهما, أي لعلم بالحذف, بأن المحذوفة هي الأولى, وأما الثانية فهي على قاعدة علم التجويد وعلم أنها منقلبة عن التنوين. فإذا وقف على اسم ملون صار ألفا. كل اسم ملون وقفت عليه منصوبا تبدي التنوين ألفا. هذه قاعدة مضطردة, قاعدة مضطردة. عليما, حكيما, حكيما, وهكذا. قال ولم يعينهما لعلم بهما, أي أن العلم بالألف المحذوفة معلوم, معلوم أنه بعد الراء, لأن الأخيرة الألف المبدلة بالتنوين, لأن الأخيرة هي المبدأة بالتنوين, وهذه ثابتة لا خلاف في ذلك بين كل علماء اللغة بل علماء القراءة. ولم يقرأ, ولم يقرأ أحد في السبعة بحذفها مراغما, هذه لم يقرأ أحد في السبعة بحذفها. قد يكون في الشواذ الله أعلم, لأن السبعة كما قلت هي التي كان عليها المعول قبل أن يضيف ابن الجزري الثلاثة إلى السبعة, صارت عشرة. قبل ذلك كان المعول جميع القراء على السبعة, بل ويعدون ما عدا السبعة شاذ. علماء السابقون كانوا يعدون ما فوق السبعة شاذ, بل إن النووي رحمه الله تعالى والمحدث في كتابه التبيان في آداب حمد القرآن الكريم كان ممن يرى أن ما فوق السبعة شاذ، هذا مصطلح. فلما جاء ابن جزي رحمه الله تعالى ألحق الثلاثة العتب جعفر ويعقوب وخلف العاشر، ألحقها بالسبع وبأدلة وببراهين في ساقها بذلك، ومنذ ذلك الوقت صارت ملحقة بها، فألف النشر وألف طيبة النشر في ذلك. وله كتاب صغير اسمه منجد المقرئين، هذا الكتاب هو الذي حرر فيه مسائل اتصال الثلاث بالعشر. فمن أراد أن يقف على لأدلته التي ساقها ابن جزي رحمه الله تعالى واستشهد بكلام الأئمة السابقين كأبي حيان وغيره، ففي كتابه منجد المقرئين هذا ذكر فيه كل الأدلة وساقها مؤكدا أن الثلاثة تشتمل على ضابط القراءات السبع، ضابطها منطبق عليها، وذكر أدلة في ذلك. فقال ابن جبارة ولم يقرأ في السبعة بحذفها، وحذف الألف منه تخفيفا واختصارا فقط. قال الخراز في مورده وعنهما مراغما، وعنهما أي شيخين أبي داود والداني، وكل ما جاء بلفظ عنهما فابن نجاح المعدان كما قال في مورده، وكل ما جاء بلفظ عنهما فابن نجاح المعدان الرسما، هذا مصطلح عند صاحب المورد أنه يقال عنهما فيقصد به الشيخين أئمة هذا العلم وهما الداني وتلميذه أبو داود. فقال وعنهما مراغما أي بحذف الألف من مراغما عن الشيخين عن أبي داود وعن الداني وعن أبي داود. قال الشارح المرغني أخبر عن الشيخين بحذف الألف من لفظ مراغما في النساء في قوله تعالى يجد في الأرض مراغما كثيرا، إذن هذا اللفظ لا خلاف بين علماء الرسم جميعا في حذف الألف منه بعد الراء مراغما، وكما قال ابن الجبارة ولا أحد يقرأ بقراءة، ولا أحد يقرأ بحذف هذه الألف وإن كانت محذوفة في الرسم، لكن لا أحد يقرأ مراغما أو مراغما هكذا، لا لا أحد يقرأ كذلك، بل كل متفقون على مراغما بالألف وإن كانت محذوفة في الرسم، مثل الحمد لله رب مثل ملك يوم الدين ومالك يوم الدين. اللفظ الثاني قال مراغما قاتلوا، والمراد قوله تعالى في النساء فلا قاتلوكم. روى الداني أيضا بسنده عن قالون عن نافع حذف الألف من هذا اللفظ فلا قاتلوكم، الألف بعد القاف محذوفة رسما، وكذلك أبو داود حذف الألف منه كذلك. قال السخاوي فلا قاتلوكم قرأه الحسن وجماعة معه فلا قاتلوكم. قال السخاوي هذه قراءة كانت موجودة، قال السخاوي قرأ الحسن وجماعة معه فلا قتلوكم بغير ألف، فإن كانت تلك من أحرف السبعة المنزلة فلعل الكاتب قصدها بالرسم، فإن كانت هكذا رسمت وكانت مما يقرأ به ونسخ، نعم ما هناك قراءة كانت يقرأ بها ولكنها نسخت. ترى فحينما جمع الصحابة واتفقوا على مصحف عثمان تركوا كثيرا من هذه الشاذة مما كان يقرأ به ولم يثبتوا إلا ما صح في العرض الأخيرة. فالسخاوي هنا يقول فإن كانت تلك من الأحرف السبعة المنزلة سابقة فلعل الكاتب قصدها بالرسم فلا قتلوكم، فإنها كان يقرأ بها فرسمها فلا قتلوكم لاحتمال قراءتين متواترتين، إحداهما لا زالت باقية والأخرى نسخت، فلعل الوقت رسمها كان يقرأ بها فتركت لذلك لأنها شاذة، وإلا فهي مراغما محذوفة الألف على التخفيف، وإلا إذا لم تكن كانت قراءة مما يقرأ بها فاعلم أنها مراغما بالألف. قال ابن جبارة ولم يقرأ في السبعة بحذفها مراغما قاتلوا هذه. فلا قتلوكم قال لم يقرأ أحد من السبعة فلا قتلوكم. وقول السخاوي رحمه الله تعالى لعله كان مما يقرأ بها فلا قتلوكم كان يقرأ بها ولكنها كما قلنا من الشاذ فلم تثبت في مصحف عثمان رضي الله عنه. قال بجواره نعم ولم يقرأ أحد من السبعة بحذفها وإن كانت مرسومة في المصحف بحذفها لكن لا يقرأ أحدا بحذف فلا قتلوكم ما فيها قراءة. فإن قلت ما في كلامه شيء يدل على تعيين هذا الحرف فلا قتلوكم يقصد هذا اللفظ فلا قتلوكم أين محله وأين موضعه؟ قلت ابن جرار يقول لما اكتنفه حرفان في النساء تعين إرادة هذا الحرف دون غيره لأن قبله مراغما وبعده لامسهم. فلما كان وقع وسطا بين كلمتين كلاهما في النساء فعلم أن هذا اللفظ فلا قاتلوكم فإن اعتزلوكم فلا قاتلوكم هذا المقصود فلا قاتلوكم لأنه وقع بين كلمتين فهذا مما يدل على أنه هو المراد قبله مراغما وبعده لامسهم وكلاهما في النساء فوقع بينهما فالمقصود هذا اللفظ لا غيره دون غيره كما قال. قلت لما اكتنفه حرفان في النساء تعين إرادة هذا الحرف دون غيره فلا قاتلوكم. فإن قلت لا نسلم أنه اكتنفه حرفان في هذه السورة لأن لامستم ليس مختصا بالنساء أن لامستم في سورة المائدة كذلك هناك أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء لأن لامستم ليس مختصا بالنساء. قلت وإن لم يكن مختصا بالنساء فهو فيها فصدق أن الحرفين فيها. فإن يعني يقصد أن قولك لامستم ليس مختصا بالنساء لكنه في النساء فهو إن كان في سورة أخرى لكنه وقع في النساء فلو لم يكن في النساء لصدقت الاعتراض لكنه لما كان في النساء وهناك حرف قبله مراغما ووقع هذا بينهما ولامس بعد هذا فلا ينصرف الذهن إلى أن مراد لامستم الذي في المائدة هذا بعيد فهو فقال. فإن قلت وإن لم يكن مختصا بالنساء أنا مسلم لك بأن لامستم ليس خاصا بالنساء لم يرد في غيرها نعم أنا معك في ذلك فهو فيها فلامستم موجود في النساء. فإذا لا تصرفني عن موضع النساء إلى موضع أبعد من ذلك مع قرينة أننا نتكلم بترتيب السور والأحزاب والأرباع فحتى الآن لم نصل إلى موضع المائدة حتى يكون في ذلك إشكال. فترتيبنا الذي نمشي به مما يدل على أن هذا الموضع لا زال في النساء نمشي مراغما نمشي هكذا وهكذا حسب ترتيب السور وترتيب الأحزاب وترتيب الأرباع فلم نصل بعد إلى سورة المائدة حتى يكون هناك إشكال في أن لامستم المقصود به موضع النساء المائدة. قلت وإن لم يكن مختصا بالنساء فهو فيها فصدق أن الحرفين فيها صدق أن الحرفين حرفين وهما مراغما ولامستم. وتقدم في شرح البيت ٤٨ ما للشيخين في حذف هذه الألف من لفظ القتال. في البيت 48 من العقيلة تقدم معنا لفظ القتال وما للشيخين في ذلك أطلنا الكلام في ذلك هناك. قال الخراسي مورده كلا وقاتلهم في البقرة وقبله ثلاث مفتقرة وقال وفلقاتلوكم مأثوروا كذا وقاتلوا البقرة وقبله ذات مفتقرة وآل عمران به الأخير وفلا قاتلوا محل الشاهد وفلا قاتلوكم مأثوروا هذا محل الشاهد هنا وفلا قاتلوكم في سورة النساء. وتقدم الحذف في هذا كما قلنا في بيت 48 وتكلمنا عن ذلك المذهب القراء في ذلك. ثم قال اللفظ الثالث لامستم من قول النظم رحمه الله تعالى مراغما قاتلوا لامستم لامستم بها لامستم بها. وهذا كما قال النظم رحمه الله تعالى قوله لامستم بها هذا مما يؤيد كلام ابن جبارة في أن المقصود بلامستم في هذه السورة فقوله بها بهذه السورة. فإذا لا ينصرف الذهن إلى لامستم الذي في موضع المائدة فهذا أيضا دليل آخر وقوله بها لامستم بها. فإذا قاتلوكم وقع بين حرفين مراغما ولامستم بها فالتقييد في قوله بها دليل على أن يعني لا يصرفنا صارف كما قال تقول اللي لامستم في سورة أخرى قد يكون مقصود فقوله بها قيد بذلك. نعم بهما صح هي صحيح بهما أي أيضا كذلك أيضا بهما هذا أشد هذا أقوى بهما صح بهما صحيح بهما صحيح قاتلتم مراغما قاتلتم لامستم بهما صحيح يعني قاتلتم ولامستم نعم. فقال رحمه الله تعالى لامستم في النساء لامستم بهما أي بالسورتين لامستم أي بالسورتين بالنساء والمائدة أو لامستم بهما فألف محذوفة في كلتا السورتين لامستم بهما أي بالسورتين في سورة النساء وفي المائدة نعم. فنعم هذا والضمير في قوله بهما عائد إلى السورتين إلى لامستم وأنه في هذه ذاتين السورتين في النساء والمائدة. اللفظ الثالث قال لامستم في النساء والمائدة لامستم في النساء والمائدة ولأجل ذلك قال بهما هذا الشرح لذلك قال بهما أي في السورتين. فالباء في بهما للمصاحبة أو للظرفية بهما فالباء في بهما للمصاحبة في هاتين السورتين. روى الداني بسنده عن قالنا عن نافع حذف الألف من لفظ لامستم في النساء والمائدة ونسبه إلى المصاحف المدنية في العراق. الداني كان روى بسنده حذف هذه الألف من لفظ لامستم في هاتين السورتين في سورة النساء وفي سورة المائدة وعزى ذلك بسنده إلى قال عن نافع بل ونقله في المصاحف كما قال المدنية والعراقية أن الألف بعد اللام محذوفة. قال السخاوي وكل ما في هذا البيت أيضا مما ذكره قالون عن نافع وكل ما في هذا البيت قد أسنده الداني عن قالون عن نافع. وذكر أبو داود حذف الألف منه في سورة النساء فيدخل موضوع المائدة كما جاءت بذلك العادة حيث يكتفون بذكر الأول عن اللاحق لا العكس. وإذا تبعنا القاعدة السابقة في أن الداني عزاه إلى نافع هذه محل إشكال. قال وذكر أبو داود حذف الألف منه في النساء وسكت عن موضع المائدة فيدخل موضع المائدة المائدة. من عادة أبي داود أنه ينص في كتابه التنزيل مختصر التنزيل على كل حرف في موضعه يكرره في النساء في المائدة في الأنعام، فتجده دائما يكرر يذكر القاعدة في الموضع الأول ثم يذكر الحذف فيه ثم وهكذا يظل يكرر تلك القاعدة عن ذلك الحرف حيث ما ورد في موضعه، ولهذا طال كتابه لذلك. فلم يكتفي بذكر اللفظ الأول أو يقول مثلا في كذا وكذا، بل يكرر مواضعه في كل في سوره. فذكر أبو داود هنا أبو داود الحذف منه في النساء، فيدخل موضع المائدة ما ذكر موضع المائدة. طيب فيدخل موضع المائدة، هذا طبعا تعليل مني كما جرت بذلك العادة حيث يكتفون بذكر اللفظ الأول عن اللاحق وللعكس. القاعدة في علم القراءات وفي علم الرسم أنه يكتفي باللفظ الأول عن نظائره فيما بعد، ولا يكتفي باللاحق عن السابق ما لا. فإذا ذكر لفظا في سورة المائدة وله نظير في البقرة فلا نطبق القاعدة التي في المائدة على البقرة، لكن إذا ذكر لفظا وذكر حكمه في البقرة وله نظائر في سور متأخرة فالقاعدة عندهم قاعدة عندهم ينطبق الحكم السابق على اللاحق إلى العكس، هذه قاعدة. فإذا كما قلت فيدخل موضع المائدة كما جاءت بذلك العادة حيث يكتفون بك الأول عن اللاحق إلى العكس. وإذا تبعنا القاعدة السابقة في أن الداني عزاه إلى نافع وأبو داود يأخذ بكل ما رواه الداني عن نافع في الغالب في كل موضع المائدة المسكوت عنه بالحذف أيضا. هذه كما قلت استنباط، ما دام أن الداني عزاه إلى نافع واطلع عليه في الكتب في المصاحف فسكوت أبي داود عنه لا يفهم منه إثبات الألف، لأن السكوت يدل على الأصل والأصل هو الإثبات. فالسكوت سكوت أبي داود أو سكوت الداني عن لفظ ما الأصل فيه هو الإثبات، فسكوت الداني وسكوته كثير في كثير من الكلمات، ولهذا كثيرا ما يقول العلماء سكت عنه سهوا سهوا سهوا سها سها سكت سهوا سكت عنه سهوا، فيضيفون ذلك إلى أنه سكت عنه. وقد جمع كثير من العلماء ما سها عنه أبو داود سهوا، فابن القاضي له كتاب فيما سكت عنه أبو داود، ألف ابن القاضي كتابا فيما سكت عنه أبو داود، وكان المفروض أن يبين الحكم فيه فسكت عنه، فتتبعه القاضي وألف كتابا فيما سكت عنه أبو داود. فإذا سكوته هنا عن موضع المائدة نقول القاعدة في ذلك الحذف تبعا لموضع النساء، وكونه سكت عن موضع المائدة لا يدل على أن الألف في لامس ثابتة، وخاصة أن فيها قراءة فيكون موضع المائدة مسكت عنه بالحذف أيضا، فيكون موضع المائدة الذي سكت عنه بالحذف أيضا. وقد ذكر الحراز مورده حذف هذا اللفظ في موضعه للداني وسكت عن أبي داود، فقال وحذف في مقنع إلى أن قال وحذف في مقنع خلائفا حيث أتت إلى أن قال وقل لا مسهم كيف ثلاثون ثم قال وقل لامستم، وحذفت في مقنع كذا كذا كذا وقل لامستم قال الشيخ رحمه الله تعالى والعمل عندنا على مثل المنصف من تعميم الحذف في الألف الواقع بعد اللام المفردة، لا فرق بين ما اتفق عليه الشيخان على حذفه أو انفرد أحدهم بحذفه أو سكتا معا أو أحدهما عنه إلا ألف الآن في صوت الجن. كما قلنا كتاب المنصف هذا المفقود هذا البنسي كتاب مرجح لما سكت عنه أبو داود أو سكت عنه الداني، ولهذا كانوا يعودون إلى كتاب المنصف فيأخذون منه الترجيح في حال سكوت أبي داود أو في حال سكوت الداني، فيعودون إلى كتاب المنصف البلنسي فينظرون ماذا قال البلنسي في ذلك فيكون مرجحا لذلك المسكوت عنهم، فيعزو إلى أبي داود بالحذف فيأخذون بالحذف. أبو داود ساكت لكن قال صاحب المنصف بالحذف، فإذا يعتمدون ما قاله صاحب المنصف. سكت الداني فيعودون إلى كتاب المنصف فيرون أنه عزى إلى الداني الساكت حكم ما، فيثبتون ذلك الحكم من خلال كتاب المنصف الذي عزى إلى الداني أو أبي داود، فصار المنصف كأنه مرجح لما سكت عنه الشيخان. إذا سكت الشيخان عن حكم ما فيعودون إلى المنصف لينظر ماذا قال المنصف، ماذا نسب إلى الشيخين أو أحدهما، فيثبتون ما يرجحون قول المنصف. وذا قال هنا والعمل عندنا على ما في المنصف من تعميم الحذف في الألف الواقع بعد اللام المفردة لامستم، لأن اللام على قسمين، لام تكون مفردة ولام تكون مزدوجة مثل خلال، خلال لامين بينهما ألف، لكن لامستم لام مفردة بعدها ألف، فهذا فرق بين اللام المفردة وبين اللام المزوجة. قال لا فرق بين ما اتفق الشيخان على حذفه أو مفردة، فاللام مفردة ألف في اللام المفردة الألف فيها محذوفة عن الشيخين مطلقا، سواء سكت الداني أو سكت أبو داود أو سكت معا، فالقاعدة عندنا في اللام المفردة أن مثل لام السم وما شابهها أن الألف فيها محذوفة، هذا ما عليه مصاحب أو سكتا معا أو أحدهما إلا ألف الآن في الجن. فمن يستمع الآن، فمن يستمع الآن، فمن يستمع الآن في النقل، فمن قال هذه ثابتة عند جميع علماء المصاحف، وإن كانت لا مفردة بعدها ألف الآن يعني الهمزة لا صوت لها، فمن يستمع لانا قال لانا هذه ألف لا تحذف، فهي محل اتفاق عند جميع علماء الرسم، لا أحد يحذفها. فإن كنت وقلت وقعدت قاعدة بأن اللام المصاحبة الألف المصاحبة للام المفردة القاعدة فيها الحذف إلا لفظ الآن في الجن، فإن الألف منه ثابتة. نعم. قال ابن أجطاء في التبيان وقوله وقل لامستم أراد الموضعين في النساء أو لامستم ومثله في العقود، هذا من الشرح للعقيلة ابن أجطاء كذلك. قال ابن أجطاء في التبيان، هو كتاب اسمه التبيان على شرح العقيلة مخطوط، قال وقل لامستم أراد الموضعين في النساء أو لامستم ومثله في العقود ومثله في سورة العقود. قال ابن جبارة فرسم بحذف الألف وعلى حذفها في التلاوة الأخوان يعني حمزة وكسائي والباقون على إثباتها، هي قراءة. قال الشاطبي رحمه الله تعالى ولامستم اقصر وتحتها وبها شفا، ولامستم اقصر في النساء وتحتها المائدة وبها شفا حمزة وكسائي، فحمزة وكسائي قراءة أو لامستم أو لامستم هذه قراءة، فالألف قطعا محذوفة، ألف قطعا محذوفة تبعا للقراءة. ثم قال فإن قلت لم يتقدم للمائدة ذكر، قلت سياق الكلام يدل على إرادتها. ابن جبارة يقول فإن قلت لم يتقدم، أنتم قلتم لامستم مقصود به موضعين، موضع النساء والمائدة، ولم يتقدم ذكر للمائدة، لكن قول الناظر رحمه الله تعالى بهما، ولم يوجد إلا في هذه السورة في هذه النساء وفي المائدة. فإن قلت لم يتقدم المائدة ذكر، قلت سياق الكلام بهما يدل على إرادة السورتين، على إرادة النساء وموضوع المائدة. إذن فإذا كما قلنا يتنبه لهذه القاعدة، قاعدة سكوت أبي داود عن بعض الألفاظ، فكونه رحمه الله تعالى ذكر موضع المائدة وسكت عن موضع النساء وسكت عن موضع المائدة، فلا نفهم من هذا أن أبا داود حذف الألف في لامس في النساء وأثبتها في المائدة. فتقول قد تقول سكوته عن موضع المائدة يدل على الأصل، والأصل هو الإثبات. نقول لا، ليس كذلك، ليس كذلك، لأن أولا هذه فيها قراءة بحذف ألفها، حمز وكساء قراءة أو لمسهم سبسبية متواترة. ثم إن الداني رحمه الله تعالى نقل حذفها بسنده عن قارون عن نافع، ورآها محذوفة في المصاحف كذلك، والداني شيخ أبي داود، الداني شيخ أبي داود، فهذه كلها مرجحات تدل على أن سكوت أبي داود عن موضع المائدة إنما هو سهو منه، كما قلت هناك من تتبع سكوته الذي سهى عنه وأثبت الحذف في ذلك. اللفظ الرابع قال السلام، قولنا رحمه الله تعالى حرف السلام، حرف السلام، حرف السلام، وهما موضعان، ولأجل ذلك قال حرف بتثنية. قال السخاوي وهما قول الله تعالى في المائدة يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام، يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام. وقوله تعالى في الأنعام لهم دار السلام عند ربهم، في الأنعام لهم دار السلام عند ربهم، فإذا قوله موضع حرف السلام يقصد بها هذين الموضعين، الموضع الأول في المائدة والثاني في الأنعام. وإنما خص هذين الحرفين بالذكر لأنهما مما ذكره نافع ولم يذكر غيرهما، نافع ذكر بسنده إلى قالوا عن نافع حذف الألف من لفظ السلام في هذين الموضعين، لفظ السلام يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام، والحرف الثاني لهم دار السلام عند ربهم، فذكر الداني بسنده حذف الألف في لفظ السلام في هذين الموضعين فقط. والسلام كله محذوف الألف بلا خلاف، وذكر الداني أنه بحذف حيث وقع، وأسند ذلك مرة إلى قالون عن نافع وأخرى إلى المصاحف المدنية. وذكر أبو داود أنه بحذف في النساء في قوله تعالى ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام، أبو داود ذكر موضع النساء متقدم هذا، ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا السلام، فأبو داود زاد لفظ موضع النساء. ثم قال واختلف القراء في ذلك، فبعضهم يقرأه بالألف موضع النساء وبعضهم بغير ألف، لأن لفظ النساء هذا وعم فتى قصر السلام وأخر عم فتى نافع وابن عامر وحمزة قرؤون ولا تقول لمن ألقى إليكم السلام، فعم فتن قصر السلام مؤخرا، فعم نافع بن عامر وفتن حمزة. يا أخوان القراءات مرتبطة بالرسم، قراءات مع الرسم، ولهذا لا يفترقان البتة، حينما تستدل للرسم بالقراءات. فقوله هنا في قراءة فيها قراءة. فنعود إلى كتب مصنف القراءات فنجد الشاطبي رحمه الله تعالى قالوا عم فتن قصر السلام مؤخرا عم نافع بن عامر وفتن حمزة قرأوا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا بقونا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا. فإذا كما قال هي فيها قراءة سبعية متواترة. فقرأ نافع بن عامر وحمزة بالقصر. ولفظ السلام عنده كله بالحذف في كل مواضع غير أنه سكت عن موضع المائدة سبل السلام. هذا أبو داود ما أكثر سكوتك يا أبا داود ترقم في هذه السكتات. ولفظ السلام عنده كله بالحذف غير أنه سكت عن موضع المائدة سبل السلام وهو سهو منه. قال اللبيب في درته فإن قال قائل لأي شيء ذكر أبو عمرو في المقنع سبل السلام دار السلام واختصهما بالذكر دون غيرهما فلماذا اختصر الداني رحمه الله تعالى على هذين اللفظين وهناك أكثر من هذا السلام هناك أكثر من هذين الموضعين فلماذا خص الداني رحمه الله تعالى هذين اللفظين دون غيرهما ممن تنطبق عليه القاعدة. قال اللبيب فإن قال قائل لأي شيء ذكر أبو عمرو في المقنع سبل السلام ودار السلام واختصهما بالذكر دون غيرهما وقد انعقد الإجماع على حذف الألف التي بعد اللام من لفظ السلام سواء كان معرفا أو مذكرا. هذه قاعدة في أن الألف التي بعد اللام المفردة كما قلنا قبل هذا محذوفة في السلام سواء كان معرفا أو كان مذكرا. قال انعقد الإجماع إجماع علماء الرسم على حذف الألف من لفظ السلام منكرا كان أو معرفا فلماذا اقتصرت يا أيها الداني على هذين الموضعين دون غيرهما. نعم فالجواب عن ذلك أن تقول إنهما مما روى نافع ولم يروهما غيره. ولهذا قلنا الداني يتبع ما رواه نافع في المصحف المدني. فالمصحف المدني الذي يعزى إلى نافع ينسب إلى نافع فذكر هذين اللفظين ولذلك تبعه الداني لأن الداني رحمه الله تعالى قلنا تبعه والشاطبي تبع الداني سلسلة هكذا. أن تقول فالجواب أن تقول إنهما مما روى نافع ولم يروي غيرهما من لفظ السلام وإن كانت القاعدة منطبقة لكنه اقتصر على هذين اللفظين دون غيرهما. فالداني لم يتجاوز ما ذكره نافع والشاطبي أيضا اقتصر على ما ذكره الداني. قال الجغري رحمه الله تعالى وقد عين السلام في المائدة والأنعام لإفراد نافع والجبري في شرحه هذا قال وقد عين السلام في المائدة والأنعام لإفراد نافع يعني لذكر نافع وإلا فالسلام كله محذوف الألف كما سيأتي في الأصول في باب الحذف في كلمات يحمل عليها شبهها البيت 130 في العقيدة. البيت 130 في العقيدة نص على حذف هذه الألفات كما سيأتي في باب الحذف في البيت 130. ماذا قال البيت 130 عندك؟ نعم إذا أن قال السلام فيها لفظ السلام فيها لفظ اللام التي بعدها الألف المفردة قال ابن جبار رحمه الله تعالى: حرف السلام المراد بهما موضع المائدة والأنعام، ولم يقرأ أحد من السلعة بحذفهما. فإن قلت لما تعين إرادة هذين الموضعين دون غيرهما؟ لأن كلامه يدل على إرادة حرفين فقط من غير تعيين. لماذا قيدتم المراد بهذين الموضعين فقط، سبل السلام ودار السلام؟ ابن جبر يقول: حرف السلام المراد بهما موضع المائدة والأنعام، سبل السلام ودار السلام، ولم يقرأ أحد بحذف الألف منهما سبل السلام أو دار السلام. فإن قمت لم تعين إرادة هذين الموضعين دون غيرهما لأن كلامه يدل على إرادة حرفين فقط، ومقال حرفان فقط من غير تعيين. أما تعيين هذين الموضعين فما في كلامه ما يدل على ذلك، وقد حرف السلام، فلما قيدت أنتم هذا بسبل السلام ودار السلام؟ قال: حرف السلام، وهناك ألفاظ كثيرة في السلام، فلماذا قيدتم السلام بهذين الموضعين دون غيرهما؟ فما في كلامه ما يدل على إرادة ذلك، أي التعيين في هذين الموضعين. قلت، هو يجيب، قلت: إنما تعين إرادتهما دون غيرهما لأن هذه الألفاظ أيضا مما رواه نافع، نص عليهما نافع، والذي رواه نافع إنما هو هذان الموضعان. فعنده دليل، عنده دليل في التعيين هذين الموضعين، قال: أنه رواه نافع، ونافع إنما ذكر هذين الموضعين سبل السلام ودار السلام، والذي رواه نافع إنما هو هذين الموضعان، نص عليهما أبو عمرو في المقنع، والناظم رحمه الله تعالى قد أحالهما إلى ما رواه نافع. الناظم كما قلنا تابع للداني، تابع للداني. فإن قلت: لا يلزم من كون أبي عمرو نص عليهما في المقنع أن يكون الناظم رحمه الله أرادهما. ابن جبار صاحب إشكاليات. فإن قلت: لا يلزم من كون أبي عمرو نص عليهما في المقنع أن يكون الناظم، يعني الشاطبي رحمه الله تعالى، أرادهما، بل جاز أن يكون مراده حرف النساء وحرف المائدة. لأن النساء أقرب من سورة الأنعام، فلماذا تنقلنا إلى نعام إذا هناك؟ والله كلام جميل هذا، فهمت الكلام هذا؟ نعود إلى كلام ابن جبارة، كلمة الكلام ابن جبارة هذا طرح هنا إشكالا، قال: فإن قلت لم تعين إرادة هذين الموضعين، أو لم تعين كهكذا إرادة هذين الموضعين دون غيرهما لأن كلامه يدل على إرادة حرفين فقط. شوف البيت ماذا قال: السلام فقط، حرف السلام. أين المقصود بالسلام هذا؟ أي حرفين؟ ما قيدهما بمجاور أو بسورة؟ فلو قيدهما بمجاور أو بسورة لانتهى الكلام، كما هو الحال دائما في يريد أن يقيد بالمجاور بحرف مجاور أو بسورة، فلو قيدهما بهذا لا لما كان لابن جبارة إشكال. فإن قلت لما تعين إرادة هذين الموضعين دون غيرهما، لأن كلامه يدل على إرادة حرفين فقط من غير تعيين، أما تعيين هذين الموضعين فما في كلامه ما يدل على ذلك. سبل السلام ودار السلام، ما هناك ما يدل على أن المراد هذين حرفين فقط دون غيرهما، قد ننزل هذا على غيرهما. قلت إنما تعين إرادتهما دون غيرهما لأن هذه الألفاظ أيضا مما رواه نافع هذين اللفظين في هذين السورتين، والذي رواه نافع إنما هو هذان الموضعان سبل السلام ودار السلام. فالداني رحمه الله كما قلنا ناقل لما رواه قالون عن نافع، نص عليهما أبو عمرو في المقنع كما نقلهما بسنده عن قالون عن نافع. والناظم رحمه الله تعالى قد أحالهما إلى ما رواه نافع، الشاطبي رحمه الله تعالى قد أحالهما لأنه كما قلنا نظم المقنع، نظم المقنع، فالشاطبي معذور في أنه عزى ذلك إلى الداني. فإن قلت لا يلزم من كون أبي عمرو نص عليهما في المقنع أن يكون الناظم رحمه الله أرادهما، بل جاز أن يكون مراده حرف النساء وحرف المائدة، فليس من فقد يكون الشاطبي خالف الدامي وأراد، لأنه كما قلنا له زيادات على المقنع. فالشاطبي رحمه الله تعالى في كل منظوماته في القراءات وفي غيرها يزيد على الكتاب الذي ينظمه، يزيد عليه في التيسير، نظمه في الشاطبي زاد عليه، في العقيدة نظم زاد عليه، فقد يكون هذا من زيادات الشاطبي كما قال ابن جبارة. ولا يقصد الشاطبي رحمه الله تعالى هذين الموضعين الذين في أن في في في في النساء في في في المائدة وفي الأنعام، بل جاز أن يكون مراده حرف النساء وحرف المائدة، لأن النساء أقرب من سورة الأنعام. نحن لازلنا في النساء، فالنساء قريبة من المائدة، فلماذا تأخذنا إلى الأنعام هناك؟ وهناك لفظ في سورة النساء فهو أقرب من غيره وأحق من غيره، فقد يكون الشاطبي أراد بهذين الحرفين موضع النساء والمائدة كونهما متواليان، هذا أولى من كونه يكون موضع في النساء في المائدة وآخر في الأنعام. قال رحمه الله تعالى لأن النساء أقرب من سورة الأنعام، فيجوز أن يكون مراده حرف النساء والمائدة، فيجوز أن يكون حرف الشاطبي يكون قصده حرف النساء والمائدة لا حرف المائدة والأنعام. وحرف النساء يقول الله تعالى ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا، وفي قراءة تقول لمن ألقى إليكم السلام. قلت بل في كلام الناظم رحمه الله تعالى ما يدل على إرادة حرف المائدة والأنعام دون النساء. قلت بل في كلام الناظم، احنا افتحنا لك يا ابن جبار اولا، الان نقلت لنا نقل اخرى. قلت بل في كلام الناظم رحمه الله تعالى ما يدل على إرادة حرف المائدة والأنعام دون النساء، لأنه لما تعين إرادة حرف المائدة تعين إرادة حرف الأنعام لأن حرف الأنعام نظير حرف المائدة بخلاف حرف النساء لأن كلا حرف المائدة والأنعام لم يقرأ إلا بإثبات الألف بخلاف حرف النساء فقد قرأ بقصره نافع بن عامر وحمزة. فلما كان متشابهين من حيث عدم القراءة فيهما إذن قال هذا مما يدل على أن المراد إنما هو حرف المائدة والأنعام. لماذا؟ قال لأنهما لم يقرأ أحد بحذف الألف فيهما. لهم دار السلام عند ربهم ما أحد قرأ لهم دار السلام عند ربهم. سبل السلام ما أحد قرأ سبل السلام. فإذا هما متفقان من هذا الوجه. فاتفاقهما من هذا الوجه وحذف الألف فيهما فهما مقصودان لا ذلك الذي فيه قراءة سبعية معلوم حذف الألف فيها. والله أقنعنا رحمه الله تعالى بأن المراد فعلا حرف السلام المراد بهما المائدة والأنعام لا النساء. ولم يقنعنا لا وقعنا في إشكال. لكن هذه فإذا كما قال كونهما متفقان في عدم القراءة بقصرها وألفهما محذوفة فهذا دل على أن المقصود هما فهما فيهما حذف ولا قراءة بقصرهما بخلاف موضع النساء ففيه حذف والقراءة موافقة للقصر والموافقة للإثبات. فإن قلت بل في كلامهما يدل على إرادة حرف النساء والمائدة. كلام جديد هذا. فإن قلت بل في كلامه ما يدل على إرادة حرف النساء والمائدة لذكره لهما بعد لامستم. لازلنا في النساء. لذكره لهما بعد لامستم. فلما كان لامستم في النساء والمائدة تعين إرادة حرف النساء والمائدة. فصار في قوة قوله لامستم بهما وحرف السلام بهما. لامستم بهما وحرف السلام بهما. لامستم بالصوتين فين؟ في النساء والمائدة. وحرف السلام بهما كذلك في النساء المائدة. قلت بل في كلامهما يدل على خلاف ما ذكرته وأن المراد حرف السلام في المائدة والأنعام لأنه لما ذكرهما بعد لامستم فصار في قوة قوله حرف السلام الواقع بعد لامستم في موضعيه. والواقع بعد لامستم في موضعيه إنما هو حرف المائدة والأنعام. فإن قلت فقد ذكره السلام فيما يأتي وأخبر بعموم حذف الألف منه في جميع القرآن فما الفائدة من ذكره هنا؟ كما سمعت في البيت 130 سيأتي في حذف الألف في هذا. أيضا اعتراض جميل. فإن قلت فقد ذكر لفظ السلام فيما يأتي وأخبر بعموم حذف الألف منه في جميع القرآن فما الفائدة من ذكره هنا؟ وهل أخره إلى موضعه هناك في البيت 130؟ قلت تقدم الجواب عن هذا ونحوه وعما يأتي من هذا. علقت أنا قلت فقد ذكر أنه قد ذكر بعض الألفات لأجل بيان الناقل نافع بخلاف ما أخره فلم يعين الناقل فيه. بخلاف ما أخره فإنه لم يطلق الحكم فيه من غير أن يعزوه إلى قال عن نافع. إطلاق حكم هكذا. وهذين موضعان عينهما نافع بالحذف كما تقدم معنا دون نظائرهما مما سيأتي بيت 130. وجواب آخر وهو أنه تبع أبا عمرو في المقنع لأن أبا عمرو سلك هذا المسلك فذكر هذين الحرفين نص عليهما. وذكر صاحب موردي أن أبا داود حذف الألف الواقع بعد اللام المفردة في كل مواضعها وتقدم التعريف باللام المفردة قبل هذا. وسكت عن 13 لفظا منها لم يتعرض لها بحذف ولا إثبات أبو داود رحمه الله تعالى. قاعدته حذف الألف بعد اللام المفردة، لكن كما قال العلماء سكت عن 13 لفظا منها لم يتعرض لها بحذف ولا إثبات، وهي التي جمعها الخراز في مورده. ولهذا يقول النظم في الخراز: وما علام ذكره تتبع نجل نجاح موضع فموضع كنحو الإصلاح ونحو علام سباق الإصلاح وأولى ظلام تلاوته وسبل السلام إلى أن قال: وأطلقت في منصف الكاتب مخير في رسمها، وأطلقت في تلاوته وسبل السلام سبل السلام. فقال في المورد: وأطلقت في الحذف وفي المنصف الكاتب مخير في رسمها. فلفظ سبل السلام من هذه الكلمات 13 التي سكت عنها أبو داود. ولذلك اختلف العلماء، فمنهم من أثبت ألفها سبل السلام. ولذلك كما قلنا لما سكت أبو داود عنها فمن علماء من قال سكوته عنها بإثبات الألف منها. فمن هؤلاء الذين قالوا بإثبات ابن أجطة في شرحه قال: إن هذه المواضع 13 التي سكت عنها أبو داود هي عنده ثابتة على الأصل. سبل السلام ألفها ثابتة أي محذوفة. قال المرغني رحمه الله الشارح: ثم أخبر أن ألف الواقع بعد اللام أطلقت في المنصف للبلنسي يعني بالحذف بحيث يعم إطلاقه هذه الألف 13. إذن قوله تعالى سبل السلام من هذه الكلمات 13 التي سكت عنها أبو داود. ولهذا قال بعض العلماء سكوته عن هذا اللفظ إنما دل على إثبات الألف فيه، فسبل السلام الألف فيه ثابتة. ولهذا قال ابن أجطة أحد شراح العقيدة قال: هذه موضع 13 التي سكت عنها أبو داود فالأصل فيها الإثبات. قال المرغني الشارح المورد: أخبر أن ألف الواقعة بعد اللام أطلقت في المنصف لبلنسي يعني بحذف بحيث يعم إطلاقه هذه الألف 13 التي سكت عنها أبو داود. فصاحب المنصف ذكر أن ما سكت عنه أبو داود في هذه الألفاظ كلها إنما هو بالحذف. نعم. وغير مما قال الناظم من عند نفسه: فيتسبب من تعميم صاحب المنصف لها في الحذف بالحذف وسقوط أبي داود على الألفاظ 13 المقتضي لبقائها على الأصل من الثبوت تخيير الكاتب فيها بين الإثبات والحذف، لأن صاحب المنصف قال: وأطلقت في منصف فالكاتب مخير في رسمها. هذا سكت، صاحب المنصف أطلق في المنصف قال: فالكاتب مخير في رسمها بين الإثبات وبين الحذف. لكن يرد على الناظم أن أبا عمرو نص على حذف الألف الأول من هذه من غلام وسبل السلام، فكيف يصح التخيير فيما نص أبو عمرو والبلنسي على حذفه؟ فقول الناظم رحمه الله تعالى صاحب مورد من عند نفسه قال: فالكاتب مخير في رسمها، صاحب مورد قال سكت أبو داود ونص صاحب المنصف فأنا أرى أي صاحب المرجع أنا أرى أن الكاتب مخير، إن شاء مشى على مقال المنصف بحذفها، وإن شاء مشى على سكوت أبي داود بإثباتها. وقد ذكرنا أن بعض العلماء كابن عجل الطاقة بإثباتها، لكن قال الشارح هنا فكيف يصح التخير فيما نص أبو عمرو والبلنسي على حذفه وسكت عن أبو داود، لا سيما وقد حكى اللبيب إجماع المصاحب على حذف سبل السلام، لا سيما وقد حكى اللبيب على إجماع على حذف سبل السلام. ومثل هذا قال ابن عاشر في فتح المنان في أن الألف من هذه الألفاظ الثلاث عشرة التي سكت عنها أبو داود فإنما الأصل فيها والأمر فيها إنما هو الحذف للإثبات، وخاصا أن الداني نص على حذف بعض ألفاتها. فإذا ما ذهب إليه صاحب المورد من التخيير لا يسلم له، وتبقى القاعدة في هذا أن الداني نقل الحذف في بعضها والمنصف نقل الحذف فيها، فكون أبي داود سكت عن ذلك لا يسلم لقول الناظم، فالكاتب مخير مخير في رسمه، لا ليس مخيرا بل هو بالحذف. وهذا ما ذهب إليه ابن عاشر في فتح المنان، بل قال بحذف هذه الألفات في هذه المواضع الثلاث عشرة كلها. هذا، وأسأل الله جل وعلا بأسماء الحسنى والصفات العلى أن يجعلنا وإياكم أهل القرآن، أهل الله وخاصته، وأن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا، وذهاب همومنا وغمومنا. إلى درس اللفظ الخامس لسالاته في الدرس القادم إن شاء الله تعالى.